استعمل الحديث في مسألة عذر الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر به مثل صلاة المنفرد خلف الصف، وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثناء صلاة ومر بين عين الصلاة. نعم. ومثل نسي صلاته لم يعذره بالجهل. نعم. فما هو الضابط في مسألة عذر الجهل؟ أترك الأوامر إذا أمكن قضاؤها فإنه تقضى مثل المسيء في صلاته، ولهذا لم يأمره أن يعيد الصلاة السابقة التي كان يصليها وهو لا يطمئن، لأنه لا يمكن قضاؤها الآن فاتت. وأما الذي أمره أن يعيد الصلاة فهذا قضية عين، يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه يصلي خلف الصف والصف لم يتم فأمره أن يعيد الصلاة، ومعلوم أنه إذا أمكن قضاء الصلاة وجب القضاء، والوقت لم يخرج بالنسبة للرجل الذي يصلي خلف الصف، فلهذا أمره أن يعيد الصلاة.